الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة بارك الله فيكم، نحن اليوم مع الدرس السادس من دروس كتاب العقيدة الواسطية، ونحن بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه وصلنا إلى قول المؤلف من غير تحريف ولا تعطيل. تكلمنا عن مقصده من غير تحريف، أما قوله ولا تعطيل هذه اللفظة الثانية. التعطيل في اللغة العربية أي أن يكون الشيء خاليا، العطل عطل في اللغة العربية يعني ما كان خاليا، لذلك يقولون مكان معطل أي مكان خالي وهكذا. وأما التعطيل الذي يتكلم عنه أهل العقيدة، تعطيل النصوص أو تعطيل الصفات، أي بمعنى تعطيل الله عن صفاته، بمعنى إخلاء الله سبحانه وتعالى عن أوصافه أو نفي الصفات عن الله عز وجل. فالتعطيل عند العلماء أقسام، أشهرها ثلاثة. الأول تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقا بنفي أن يكون، يعني هذا كلام الملاحدة الذين يعطلون المخلوق عن خالقه، فلا يكون المخلوق مخلوقا لأنهم ينفون وجود إله، وجود خالق، وهذا كلام الملاحدة. التعطيل الثاني تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه للعبادة. فالتعطيل الأول بحث في الربوبية، والثاني في الأسماء والصفات، والثالث في الألوهية. والكلام هنا عن تعطيل الأسماء والصفات، فالمعطل هو الذي يعطل الله عن صفاته التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربنا جل وعلا بأوصاف، والله عز وجل هو أعلم بنفسه منا، وأتقى الخلق وأعلمهم بالله هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف الله بصفات. فأهل السنة أثبتوا هذه الصفات ولم يعطلوها، لم ينفوها عن الله عز وجل، بل أثبتوها لله سبحانه وتعالى. نعم. فالمعطل صار وصف لفرق كثيرة لأنهم تدخلوا في بحث الأسماء والصفات وخالفوا الآيات والأحاديث، فيدخل أيضا في المعطلة الذين ينفون وصف الله بكل الصفات، والذين أيضا مثل الجهمية، ويدخل أيضا فيهم من ينفون أوصاف الله غير الصفات الثلاث المشهورة اللي عند المعتزلة، وكذلك يدخل فيه الذين يعطلون الله عن الاتصاف بغير الصفات السبعة المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية. فإذا كل من لم يصف الله بما وصف به نفسه فهو يدخل في التعطيل. طيب، وهنا عندنا مسألة لا بد من التحقيق فيها. فكل من لم يصف الله بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، كل من لم يصف الله بذلك، هل هذا معطل؟ الجواب نعم، سواء عطل جميع الصفات أو بعض الصفات يكون معطل. طيب، أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون، وهذا معروف، لكن المسألة نحقق فيها، هل إيمان المعطل، إيمان المعطل بالنص هو حقيقي أم دعوة؟ هذه مسألة عقائدية يجب البحث فيها وتحقيق هذه المسألة. ما معنى ذلك؟ هل أن هذا الذي عطل النص، هل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوة؟ الجواب هو دعوة، ليس حقيقة. فالأشعري والماتريدي والمعتزلي والإباضي وغيرهم يقولون نؤمن بالنصوص، نؤمن بالنصوص، لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات راجعة إلى أوصاف يثبتونها. فالجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود، جعل الأوصاف الأسماء كلها يقول معنى الوجود. المعتزل يجعل كل هذه الأسماء والصفات إلى صفات معينة عنده، والأشعري والكلابي يرجعونها إلى هذه السبع عندهم. فمثلا صفة النزول لله عز وجل ينفيها أولئك، فالأشعري يفسرها يقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا. انتبه الكلام جيدا، الأشعري يقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا، إنما هو نزول الرحمة والإجابة، إجابة الله للداعين في الوقت المتأخر من الليل. فإذا جعلوا الصفة راجعة إلى صفة يثبتونها، فالرحمة عندهم إرادة الإحسان. طيب، لماذا يصنعون هذا؟ لأنهم يجعلون من الصفات السبعة الإرادة والغضب، عندهم إرادة الانتقام، الإرادة عندهم من الصفات السبعة، يرجعون إليها كل الصفات التي لا يحققونها تحقيقا صحيحا أو لا يثبتونها حقيقة، فيرجعونها إلى تلك الأوصاف السبعة. هكذا يقصد الأشاعر. فإذا هذه المسألة، هل إيمان المعطل بالنص، هل إيمانه بالنص حقيقي أم دعوة؟ واضح الآن؟ هل يعني هذا فلان معطل؟ الآن أريدك أن تفهمني جيدا، فلان معطل، فلان أشعري، فلان رافضي، فلان معتزلي، طيب هل هذا يؤمن بالنص؟ لأن هذا قرآن، هذا حديث للنبي صحيح. هل إيمانه بالنص حقيقي أم دعوة؟ هذا هو قصدي أنا في الجواب. ما هو الجواب؟ دعوة، لأن هؤلاء إيش يقولون؟ نؤمن بالنصوص. طيب هل إيمانهم حقيقي أم دعوة؟ لا، هي دعوة في الحقيقة، لأنهم في الحقيقة عطلوا هذا النص. الآن لعل الكلام أصبح واضحا لديكم، وهذه مسألة مهمة في تحقيق في هذه في بحث الأسماء والصفات. طيب، فإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل، وبينا معنى التعطيل أي نفي الصفة سواء كان جميع الصفة أو معناها أو بعضها عفوا. قال ومن غير تكييف، من غير تكييف، عندما قال من غير تحريف ولا تعطيل قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. لماذا هنا شيخ الإسلام كرر كلمة من غير، لعله هو السبب، الله أعلم، أن التحريف والتعطيل متقاربان، فقال من غير تحريف ولا تعطيل، ثم التكييف والتمثيل متقاربان، فقال ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، من غير تكييف، التكييف تكييف الشيء بكيفية، والتكييف معناه أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية. التكييف هو أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية. قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال، وقد لا تكون معلومة المثال. نأخذ مثالا على ذلك. أن يجعل اتصاف الله عز وجل باليد على مثال يعلمه، فيجعل الكيفية على نحو ما يقول أو نحو ما يعلمه هو. فمثلا إن الله استوى على العرش، وكيفية الاستواء كذا وكذا، فهذا يكيف الاستواء على مثال يعرفه هو، هو يعرف استواء المخلوق، فماذا يصنع؟ يكيف استواء الخالق على استواء المخلوق. كذلك اليد يتخيل صفة يد الله عز وجل على يد المخلوق، وهذا التكييف حرام، وأهل السنة يثبتون الصفات من غير تكييف. كل من يقول عن أهل السنة أنهم فعلوا كذا مجسمة مشبهة، فكلامك باطل. هذا شيخ الإسلام يقول من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا الذي يكيف الصفة على مثال هو يعلمه هذا مجسم، وهكذا سلكت المجسمة هذا الطريق. المجسمة على قسمين، مجسمة مكيفة هم الذين جعلوا الله على كيفية اخترعوها في أذهانهم، ومجسمة ممثلة هم الذين جعلوا الله جسما على مثال يعلمونه كالمخلوقات. هذا التكييف ينفيه أهل السنة والجماعة. لذلك ومعروف هذه المسألة في قضية الإمام مالك مع هذا الرجل الذي دخل عنده، فالإمام مالك قرر قاعدة أخذ بها أهل السنة والجماعة، وهي مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما جاءه الرجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف غير معقول. وهناك رواية أن الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، هكذا أجاب مالك. ما هو المعلوم عند مالك في الاستواء؟ معنى الاستواء في اللغة العلو والارتفاع، فإذا استوى بمعنى على وارتفع. والكيف غير معقول أو غير معلوم أو مجهول حسب الرواية، أي لا تعقل كيفية استواء الله عز وجل ولا نعرفه، وهي مجهولة لدينا. والإيمان به واجب لأنه نص من باب الإخبار، وجب الإيمان به، والسؤال عنه بدعة. هذه الطرق المبتدعة الذين يدخلون في هذه الأسماء والصفات. لذلك كان السلف يقول أمروها كما جاءت، يعني على المعنى الظاهر منها أمروها ولا تتدخلوا في مسألة الكيفية ولا التمثيل ولا في مسائل أخرى. قال ولا تمثيل، التمثيل مأخوذ من يمثل تمثيلا، يعني يجعل للشيء مثلا، يجعل الشيء مثلا. والتمثيل هو في الأصل نوع من أنواع التكييف، نوع من أنواع التكييف. لكن عندما ذكر شيخ الإسلام ومن غير تكييف ولا تمثيل صار التكييف شيئا والتمثيل شيء آخر. فالمراد بالتمثيل هنا أن يجعل لصفة الله مثالا يعلمه المكيف. إيش جعل؟ جعل لصفة الله كيفية يعلمها أو هو اخترعها. أما التمثيل أن يجعل لصفة الله مثالا يعلمه، فجعل مثلا اتصاف الله باليد على مثل اتصاف المخلوق، أو اتصاف الله بالغضب مثل اتصاف المخلوق، أو يجعل اتصاف الله بالنزول مثل اتصاف المخلوق. ولهذا تجد أن انتبه كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التمثيل في نفسه قبل أن يعطل. كل معطل ممثل، ما عطل لأنه قال إيش؟ كان ممثلا، مثله في نفسه فعطله. فإذا سألت المعطل الذي نفى لما عطلت، لما قلت في النزول نزول الرحمة، لما لم تقل يتنزل الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه، قال هذا غير معقول، هذا يستحيل، هذا يقتضي التشبيه. فظن أن ظاهر النص هو التمثيل. فمثلا فهذا الرجل في بداية نفسه مثل، ثم بعد ذلك أراد أن يهرب من التمثيل فذهب إلى التعطيل. لذلك يقول علماء كل محرف أو معطل لنصوص الصفات فقد مثل وعطل. فالممثل والمكيف خير من المعطل، لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة وهو التمثيل والتكييف. أما المعطل والمحرف فوقعوا في التمثيل والتعطيل معا. فأهل السنة والجماعة إذن أيها الإخوة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وصف برسوله من، ومعنى يؤمنون أي يثبتون الصفات من غير تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. طيب، بل يؤمنون يعني أن تفصيل، هذا تفصيل يعني من شيخ الإسلام، أن تفصيل هذه المسائل عند أهل السنة والجماعة ليس كما ادعى المخالفون. المخالفون الذي ادعوا علينا أننا مجسمة مشبهة كذا، قال لا، نثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل نؤمنون، هذه كلمة بل يؤمنون أي بمعنى أننا عندنا تفصيل آخر غير هذا، نحن نؤمن بما جاء به، بما صح عن الله وعن رسوله. بل يؤمنون، نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أخبر الله عز وجل عن نفسه بذلك. فعندما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سبيا، هذه كلها نصوص عندنا. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا الله لله الأوصاف والنعوت، إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم لا تعلمون كيف تصفون الله عز وجل. فمن أراد أن يصف الله فليصف بما وصف نفسه في القرآن. هذه قاعدة عظيمة، هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة عظيمة أخبر الله بها. معنى ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات. الذي يظهر من هذه الآية أن النفي جاء فيها مجملا وأن الإثبات جاء بها مفصلا، وهذه طريقة من طرق أهل السنة، هي التي أهل السنة يفصلون فيها أن النفي مجمل والإثبات مفصل. والله عز وجل جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا، قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، قال وهو السميع البصير، فهذا إثبات مفصل. نعم هناك بحث في مسألة ليس كمثله شيء في هذه الكاف تكلم فيها العلماء وتقريراتها والفوائد والعائدة عليها، ففهم معنى الكاف في قول ليس كمثله شيء. الكاف هنا على أي شيء تدل؟ لأهل العلم في هذه وجهان: الأول أن الكاف هنا بمعنى المثل، هي حرف لكنها اسم بمعنى مثل، فقولي ليس كمثل شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في النفي، في نفي التمثيل، يعني ليس مثل، ليس له مثل المثيل، هو أصلا ما عنده مثيل، فهذا مبالغة في النفي. نعم، فهذا هكذا يعني قال بعضهم. وبعضهم قال إن الكاف في قولي ليس كمثل شيء صلة تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست كزيادة في اللفظ، وإنما زيادة لها ليكون معنى زائد، لأن عندك قاعدة باللغة العربية الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فما هو المعنى الزائد؟ أن وجودها وعدمها وعدم وجودها واحد، هذا كلام باطل. ما المقصود إذن من هذه أنها زائدة؟ تزيد في المعنى، ليس كمثل شيء، تكون الكاف هذه صلة، إذا من قال أنها صلة يعني يقولون أن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فيكون في مقام التكرير أو التكرار أو أكثر من ذلك، يعني زيادة في النفي، زيادة في النفي. أهل السنة والجماعة يؤمنون هنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السميع البصير أسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تدل على ذاته، ودلالة الاسم على المسمى يعني على الذات، وفيها الصفة، فالسميع اسم لمن كان ذا سمع، والبصير اسم لمن كان ذا بصر، ففيها إثبات السمع والبصر لله. قد يقول قائل: يعني أنتم ماذا تستفيدون إذا أثبتتم السمع والبصر هنا؟ العلماء قالوا في هذا حكمة وفائدة عظيمة، وهي أنه نفى أولا بقوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت هذين الاسمين لله المتضمنين لصفتين السمع والبصر. سبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صغر مثل النملة وما فعنده سمع وبصر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. البعوضة لها سمع، الدواب لها سمع، الإنسان له سمع، فصفة السمع وصفة البصر أكثر الصفات تشترك فيها المخلوقات الحية. فالله عز وجل هنا عندما نفى نفيا مجمل أثبت هذين الصفتين. ما الفائدة هنا؟ بمعنى أثبت لله صفاته وإياه، وهنا معنى لا تتوهمون بالتشبيه، لأنه قد نفى عنه كل شيء مجملا، قال ليس كمثله شيء، لذلك كل ما يدور ببالك الله بخلاف ذلك، الله بخلاف ذلك. طيب، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فأهل السنة لا ينفون عنه ما وصف نفسه، كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلالة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية والماتريدية، فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. والذين ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه إما أن يكون من الذين ينفون أكثر الصفات، وهؤلاء يقال لهم نفات الصفات كالجهمية والمعتزلة، وإما أن يثبتوا منها 27 أو 8 كحال ما تريدية، وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية لأنهم يثبتون من الصفات أكثر ما أثبت المعتزلة. وكذلك الأشاعرة والماتريدية يقال لهم الصفاتية في مقابلة النفات، كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة، منهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه المفصلة والمطولة. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فلا ينفون عنه ما وصف بنفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يلحدون يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقيقتها اللائقة بها، إذ أن صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم يؤخذ بما دلت عليه ألفاظها من المعاني. هذا الكلام كلام من علمائنا، يقول صراط الأسماء طريق الأسماء والصفات وطريق الآيات مستقيم دلت عليه الألفاظ. لا يلحدون، فلا يميلون ولا ينحرفون ولا يحرفون في أسماء الله عز وجل، ولا يكيفون ولا يمثلون. التكييف مر معنا والتمثيل مر معنا، فإذا هم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم بهذه الخصائص، أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به رسوله، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من اليهود وأشباه اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين. إنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا، لذلك يقولون صفة لله تليق بجماله وكماله. أقف عند هذا الحد كونني اليوم متعب كثيرا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.